مرض بطن بني انسى. طيب وصلوا هذا. نعم موضوع فصل بسم الله فصل وحملوا على هذا الجمع أربعة رمال حملوا الضمير حملوا ناجع العرب حملوا على هذا الجمع وهو جمع من التلفاني أربعة أنواع أربعة أنواع حملوها من جهة العرب لأن جمع مذكر الثاني الحقيقية ورفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويوجد بالياء نيابة عن الكسر وكذلك هذه الأنواع الأربعة كذلك أحدها الأربعة بعث معه أحدها أسماء الجموع أسماء الجموع تحمل على الجمع وهي إيش؟ هذه الجموع هذه الأسماء وهي إيش؟ ولو هذا شيء الجمع إن لا مفرد له في لفظه ولو ولكن وأعرف إعراب جمع الجمع وصع بالبار وصع بالبار كما جاء في القرآن وولي الحال بعضهم أولى لبعض واضح ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة ولا أولو الفضل وكذلك أولو الحال طيب وعالمون هذا يسمى الجمع وعنصرون كمان وبابه يسمى الجمع وبابه باب عشرون من ثلاثين إلى تسعين العقود والثاني والثاني جمع تقصير جموع تقصير حقة وهي بانونا جمع تقصير يقولون إن تغيرت في وصلة المسلمين وحررون كذلك وأرادون والمحر وسينون وبعض وإن هذا الجمع مضطرد جمع تكسير هذا مضطرد في كل ثلاثي باب ثلاثي يا شيخ حرون ايش اللي فيها؟ ايش اللي تغير فيها؟ حرونة لا مش حرونة غيرونة لا حرونة لا ما هو حرونة قل جمع حرة لكن هذا ما حدث منه حتى تدخل في باب في باب في باب ينحر لكن لا راجع مسمون هذا إن هذا الجمع إن هذا الجمع إذا فتكتها غيرته لهذا وتقول نعم غيرون مضطرد في كل ثلاثية عندما كلامه حرونا ما عنده يكونه الجمع حرون يمكن زي ذي يا شيخ أصلا حرة كان أصلا حرة لعل أصلا حرة زي ابن حذفت الهمزة إن هذا الجمع مضطرد في كل ثلاثي كتب كلامه ووضعنا هذا الثاني ولم يكثر نحو عظتنا عظينا وعزتي عزينا وتوبتي توبين قال الله تعالى كم لبثوا في الكفر عن الاسرين الذين جعلوا القران عظيم عن اليمين وعن الشمال عزين ولا يجوز هذا الجمع في نحو ايش ثمرته لأن ما فيها حسن العلم الحسن ولا في نحن عندتي وزينتي لأن المحذوفة فوق الكلمة ما هو لب الكلمة ولا في نحن جديد ودمي لأن ما فيها ما وضع عنها طار وشد إيش أبونا وأخونا أشد أبونا أبونا هو كما أبي وأخونا كما الأصل وذا في سنين وأختي طبعا وبنتي لأن العبادة من غير الطاء غير الهاء من غير الطاء من غير هاء الطاء وشد بنونا كما إيدي لأن يعني لا وتبتنينهما لا ولكن ما الوضع منها هذا إنما الوضع منها إيش الهمزة لذلك كان الشاكي ولا يكفي نحن شاكي شاكي وصفتي لأنهما كسرا لأنهما كسرا لا اسم اسم معنى كسرا خلي لا تقول لا تقول لا تقول شاتن إذا جمعت تلقى بشيات لا أخي أقول لك اسمع ناقل المصني كسرة لأنه ما كسرة ليش معنى كسرة عط ما أسألك عشان تبدأ أشوف واحد يوجه السؤال إلى واحد يعني أنت بيحب تنزل هذا ما أو نظر بس بنظر شاتن قطع ما يجع عندك سين ها؟ شاة مفرد شاة يقول أيوة. ويقول لك يقول لك إيش معنى قول المصنف لأنهما كسرة جعل العدة أنهما كسرة الأرض بالجمع بالجمع ها؟ بالجمع تكسر معنى كسرة جمع جمع تقسيم هذا الذي نجمع عن برطة في هذه العصارة شات تجمع على شياء وشفته كمان تجمع على شفاء لذلك لا يعد لا يعد شفة ولا ولا إرشات لا في باب في باب السنين لأنهما لا يعد في باب السنين سنين ها سنين لسه هذا القول هذا لغة ولكن اللغة المشهورة اللغة المشهورة في باب السنين وما يلحق به أن يعرب إعرابا جمع مذكر السنة وعرب بحروف ولكن ما إعرابه في الحركة وهذا لغة وهذه لغة وهذه اللغة جاءت في الحديث الصحيح وجاءت في البلد وهو يسر دعانا من نجدين إن سنين لعبنا بنا شيبا وسجبنا موضع آهم لا ولكن المشهور إعراب سنين هذا بالحركة لا بالحروف واضح ولكن هذا له لغة وجاء في الحديث كمان في رواية البخاري أسمع فيه روايتان اللهم اجعلها رسول عليه الصلاة والسلام قال في مكة ها اللهم اجعلها في مكة على بزعنا على المشكين اللهم اجعلها عليهم سنين فسيني يوسف فسيني يوسف فسنين يوسف رواية ثانية رواية أعراب الحروف اللهم اجعلها عليهم سنين وعرب الياء اجعلها عليهم سنين فسنين يوسف نظفة النوع واضح انتبه للرواية وعشان هذا ندرس القواعد رواية ثانية ها؟ رواية ثانية كالسنين ها؟ أما هذا الرواية الثانية كسنين يوسف أساسا رواية ثانية صحيحة هذه الاستدلال استدل به قوم لأن هذا قياس هذه الرواية قياسية إن لهذا دليل جرت مجرى الحين ولهذا الرواية يعني شعر العرب ها الشاهد كسنين ولا سنين. سياسات شواهد اللهم اجعلها عليهم سنينا التنوين جاء هذا شاهد طبعا اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف كلها عربت كسنين يوسف واما الرواية الثانية اللهم اجعلها اجعل عليهم على اهل مكة في ذلك الوقت اجعلها 7 سنوات حتى يأكلون ايش يأكلون الزيف ويأكلون العصا لأن دعوة الرسول مقبولة. أيمن اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. واللهم اجعلها عليهم سنين منصوب بالياء. عندما على بجمع المذكر الثاني كسيني يوسف دورا كمان بالياء وحفظة النور. الإضافة. وكذلك في البل لعانيا من نجرهم فإنا سنينه. عندنا بناش بم وسيبنا مرد أبا هذا البيت أحتاج إلى الإعراب ده وصلنا إليه واضح ولا وهذه اللغة كمان هي التي جاءت في القرآن إعراب سنين إعراب سنين وبابش بالحروف في اعراب جمع المذكر الثالث لان في الرياض كم لبثوا في الارض عدد السنين كم لبثوا في الارض عدد السنين الذين جعلوا القران عظيما ليش اعراب عظيما هم اعرف ليش اعراب عظيما في الارض ما اسال ليش اعرف يا ولد الذين جعلوا القران عظيما هنا يا شيخ هنا هنا يا شيخ تقرأ هنا آية ولا تعرف العربية لا ما أنا أعرف المستفيدين الذين يحتاجون هنا هنا جعل هذا بمعنى إيش صيد حول صيارة أحسن محل التصوير فجعل هي لا التي وجعل النسك اعتقد وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا اسمع الآية هو جعل هناك معنى إيه حين نحتاج القف عند معنى الآية اعتقد اعتقد وهناك تصير جعل القرآن علمي فوربك أنهم اجمعين حين جعلوا بمعنى اعتقدوا ها؟ جعلوا القرآن عظيم بمعنى اعتقدوا متفرع نعم ليه؟ لأن يقولون كاهن كما قال إهانة فح أنسبوا هذه أشياء متفرقة روح يا سيدي انتبه لنفسك الله طيب هذا عظيم هناك وكذلك الذين جعلوا القرآن عظيما عن اليمين وعن الشمال عزينا هذا كل باب سنين وعريبة في هذه الآية في هذه الآية عزينا وعريبة إيه مصعود سار نعم طيب الذين جعلوا القرآن عظيما عن اليمين وعن الشمال عزين سبع يا شيخنا لمهطعين فما عن الذين كفروا قبلك مهطعين عزين عن اليمين كلام فاضي الصفة لا يوصف به لا توصف به الصفة هذا لا ترجع إلى هذا يا زهران لا هذا حال بعد حال نعم هذا راجع التفاصيل لا ترجع إلى هذا يا شيخ عربة صفة يا شيخ عربة وصفة سقطب عليه لا كنت كافر راجع التفاصيل من هو اللي عرب من التفاصيل بالحال ما بحال حال هذا بعد حال والحال اللي هو الذي في الإنسان يتعدل وأما صيفة للصيفة ما في الحال قد يجيء الله واضح ولا انتبه يا يا يا طيب حال اين صاحب الحال واين عامل الحال هم معك متفرقين عن اليمين الكفار هذا في القرآن لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الحال ايش صاحب الحال هناك كفروا كفروا فما للذين كفروا دمرت كفروا انا اعلم فما للذين فما للذين كفروا ما للذين ايش عربوا بحسب ما أقول ما في البيت في البيت كفروا قبلك محاطعين عن اليمين وعن الشمال الحنفين أعلم ما هو هاي اللي ما يعرف الفائدة الذي الفوائد في الصبان التي نظمها ما تقدر تعرف ما للذين الله عز وجل فيها قصيدة نظمة الضرية ها؟ الضرية لا حول ولا قوة إلا بالله يا شعور لا شعور لما للذين كفروا أنت تقرأ هذه الآية ولا تعرف خلاص الشيخ يا ربيش ما شكلامية نعم شكلامية مبتدأ أيضا مبتدأ وين خبروه للذين جاروا مجرور أي شيء للذين كفروا قبل مهطعين يا محمد حال كونهم مفرعين قبلك عن هناك عن اليمين وعن الشمال عيدين فاهم هذا حال بعد حال ايش معنات مهطعين ايش ايش معنى مهطعين مهطعين معناه مفرعين قبلك وجهتك ايش هذا إذا قلت لك ما تعرف يعني حال بعد حال هيا سمعتم عتم نمشي والثالث من الأربع التي حملها العرب على جمع المذكر الثاني في أعرابه وإن لم تستكمل الأربع هذا شروط جمع المذكر الثاني من الصيام الثالث جموع وتصحيح لم تستوفي الشروط فأهلونا يجب لأن مفرده ليس بصفة ولا علم وكذلك وابلونا بهذا غير العام لأن أهلا وابلا ليس علمين ولا صفتين هذا الشروط التي لم تستكملها ولأن وابلا لغير عاقل والرابع ما تمي به من هذا الجمع وما ألحق به كعليون وزيدون عليون هذا مفرد ولكن هذا المفرد ألحق بجمع المذكر السالم في أعرابه يرفع بالواو وينزل بالياء من دليل قوله تبارك وتعالى كلا ان كتاب الابرار لفي عليين عليين هذا مجروح بالياء وما ادراك ما عليون عليون كمان مرفوع بالواو لكن مفرد المكان الذي يجمع فيها ارواح المؤمنين في الجنه عليون واضح لنا وزيدون كمان إذا سميت واحد جمع المذكر الثاني هذا ملحق به صار زيدون هذا مفرد لأنه علم على رجل اسمه زيدون يعرب إعرابه قبل التسمية به ملحق بجمع المذكر الثاني في إعرابه كما نطق به ابن مالك في الكافية وما نطق به الاسمون كمان جمع المذكر الثاني إذا سميت إيش مسلمون سميت به ولدك يعرب إعراب جمع المذكر الثاني يرفع بالباب ينصب بالياء ينصب بالياء فهمت ولا؟ كما درستم هذا موجود في الكافية وموجود في الاسمون وموجود يعني في الكتاب لكن هنا شرط المفقود شو؟ ها؟ شرط المفقود هنا ايش؟ ايه؟ الشرط هنا يعني طلب ايه؟ الليونة والزيجون ها؟ ما هو شرط اللي لم يسوى مشروب الليونة هذا مكان مكان الذي مكان فيه على الشمع آخر زيدونة كمان هو لأنه زمع مذكر إسلامي صارت علما على زمع مذكر إسلامي ما هو زمع وقيلت هنا مفرد هنا مفرد الآن صار مفرد ولذا له مفرد فين مفرده؟ هو نفسه مفرد قابل هو نفسه مفرد هنا نفسه هو مفرد وهذا المفرد لا يوجد زمع مذكر هم تعتبر مصمم به ولا يجوز في هذا النوع كمان وهو جمع مذكر سالم الذي سمي به يجوز فيه إعرابه غير هذا الإعراب أن يجامع مجرى اثنين يلزم الياء الياء يلزم الياء في دون الياء والإعراب بالحركات على النون المنون ودون هذا كمان أن يجامع مجرى عربوني يلزم ماض وينظر ويعرب بالحركة هذا موجود فما في البيت هذا كقوله واعترت للهموم بالماطرون ماطرون هذا في الأصل جمع مذكر سالم هذا ذكره ابن مالك نظمه في الكافي واضح منه العربي يسمع لكيف؟ ايش اقول؟ كل العرب يسمع ماطرون نعم ماطرون هذا اسلوب ولكن الان ايش؟ عيب بالحركة على النور والوجه الباب فعربوني لكن يا شيخ يعني هذا متوفرة فيه الشروط يعني ها؟ طيب متوفرة فيه الشروط ماطرون ما صارت على ما الان مفرد هي مفرد الآن؟ مفرد الآن نعم أصبحت يعني اسم المكان يعني اسم المكان وكان قالك وكذلك إيه وبعضهم بعض العرب ودون هذه أن تلزمه الواو وفتح النون بس ها يعد الحركات على الواو وبعضهم بعض العرب إذا صمد في جمع المذكر السالم يوجر يوجري بنين وباب سنين مجرى سنين في الاعراب الحركه على النور قال الشاعر وقال لنا ابو حسن علي علي وكان لنا ابو حسن علي ابا برا ونحن له بنين هيا تعال الجواب خليه يعرف هذا اللي يستدعي هذا البيت يحتاج الى شقيط الشقيط يعني تكلم كثير وكمان هذه الأشياء كلها أخذها نحن نفيد بالناس الذي لنا هذا الشيء لا بد أن يقع يا شيخ بس كان لنا كان من الماضي ناس هو نفسه يقدر خلي يارب عارب يا ولد أنا ما عندي كتاب صايب ها؟ ما وكان لنا أبو حسن علي اللهم أبا برا ها؟ ونحن له بنين أبن برا ونحن له بنين لنا جار مجرم متعزم بأبن برا ها؟ أه؟ بأبن بأبن متعزم بأبن وأبن برا وين أبن؟ في البيت السادس كان لنا أبو حسن علي برا أبا برا أبن برا متعلق بأبن كيف يتعلق بأبن يا أخي أبن ماذا جامد جامد هذا ما يتعلق بأبن أبن نعم جامد وش لو متعلق بكان أبي برا أيوة برا هذا الذي يسمه برا هكذا هذا اسم الفاعل حول أبو هذا هو الفاعل مرفوع بالواو إيش ويعرف إيش مين اللي يعرف يا شيخ هو خلوا يعرف يا شيخ ساعتك كلك خربط علي هذا تمام نوجه له أبوه هذا هو الفاعل المرفوع في الواو وجه له شيخ الفاعل لمن تقول لي كان ناسخا تقول له هو حول يا شيخ هذا ما أعرف هذا حول أبو فاعل لا اسمه أنت ما تعرف عرب البيت. ما يعرف. أظنه أنه يعرف عرب البيت ولكن ما أعرف. عندنا نعرف. أنا بعد الترقين هذا ما في هذا خلوا طلبة العلم. كان إيه؟ كان في الماضي نابس. كان في الماضي نابس. في الماضي نابس. أبو حسن. أبو اسمها. نعم. مطلوب الواقع. حسن مضاف إليه. علي. علي الطبيان. سجل. بدل الواقع بيان. يزود هذا. الجزالة والجزالة. فجأة. أبل. أبل خبره كان. منصوب. برا. صفة لأبل. خلاص. دنا. دنا جار من يروح. متعلق بإيه؟ متعلق بكان. هذا كان أفعال اللواسع لا يتعلق كان لنا يتعلق ببرا أنا أبا برا لنا أنا أبو حسن علي أبا برا لنا أبا لنا برا هذا يجوز يا شيخ أن يعرف حاله لنا ولا لا لنا مقدم يا شيخ أصلها في الأصل صفة والصفات إذا قدمت على موصوفها تعرف تعرب ايش اسمه تعرب حال نعم يا شيخ بين محل الشاهد ونحن له بنين ونحن ايش يقول الشيخ وصلت الموضع يا شيخ ونحن ونحن له بنين باقي موضع الشاهد نعم ونحن له بنين عارف يا شيخ ونحن له بنين ونحن له بنين ونحن الواو واو الحال لا تقول يعني واو الحال وين الصاحب وين العامل الحال لنا هو سائر الحال النون في لنا هو سائر الحال إيه؟ النون في لنا هو سائر الحال إيه؟ النون المجرور باللام هو سائر الحال إيه؟ لنا وكان لنا وكان لنا أيوه وكان لنا أبو الحسن علي ونحن ونحن الواو والحال نحن مبتدأ وين العامل نعم العامل إيه العامل في الحال العامل في الحال هو الفعل وين الفعل؟ كان من قال عن النواسع تعمل؟ تعمل هذا نواسع عملت بالاسم وفي الوفي لا تعمل في المبتدا والخبر ما تعمل في غيرها؟ هذا شوف الخلاف هذا شوف موجود في الكتب موجود في الكتب انها لا تتعلق بشيء ولكن بعضهم قالوا يجوز هذا لأن الظرف المجرورة والظروف في اللسان العربي تقتفي برائحة الفعل رائحة الفعل موجودة في كان وفعل على قول من قال هذا انتبه انت دراسة أنا قلت لك هذا مثل فيه خلاف في أنا ذكرت له الذين قالوا أجاب إبادي قالوا إن الظروف والمجرورة تكتفي برائحة الفعل ورائحة الفعل موجودة في كان وخبر في النواسع مفهوم؟ فكما أن كأن الحروف ولكن ولعل واسم الإشارة هذه تكون عوامل معنوية تكون عوامل بسبب تضمنها مع الفعل ما فكيف بكان التي وخواتي هي افعال ها لا تعمل في الظروف ولا في المجرور امشي انا وقوله دعاني من نجد فان السلام لا هذا البيت حقك العمل يا نعم العمل عشان من نجد لا بد يعرف دعاني من نجد فان سنينه بعدنا بلا شيبا وسجدنا مرقى البيت فيه مناقشه لا لا لا تصدر نزلت في أعلاف البيت عبد الحميد يعرف لا هذا شغيره تقول في القواعد الحربية سوف هذا الذي هذا هذا هو الذي راح إليه إلى يحيى كان هذا سوري هو أنا أدرس حمد الله راح أضعني يسألوا هذا يحيله إليك نعم هنا حالة إلى مليم فليحسن ها؟ نعم يسر خلي أعرف ها؟ دعاني دعاني دعاني دعاني فعل أمر مبني على حرف النون لا تحسن فعل أمر ما تحسن تقول فعل أمر مبني على حرف النون لا أخبر إيش بخلت دعاني دعا دعاني فعل أمر هذا فعل أمر وين فعله نعم دعا وفعل مستتر وجوب تخفيف لا أقول لك وين فعله فعل دعا يدعو دعا يدعو لا حول ولا قوة يدعو من الدعبة يدعو يدعو في الدعوة تقول أنا مدعو أبدا من الدعبة هذا الذي تدر في عدم معرفة نعم يا شيخ هذا من الاستقاء أو حق الكتاب لا لا لا لا شفتموه أنا دعاني دعاني في الأمر في الأمر من إيه؟ من أنه قال اتركاني منه أنت عبنا اللي شفت هذا زي تبع جواب ولا لا هو هذا جواب نعم يا شيخ أنا جي تقلت من الدعوتي نعم يا شيخ ولكن ما عرفتم فعله نعم يعني دعا بمعنى يعني دعا هذا يقول اترك هذا بمعنى دعا دعا بمعنى دعا دعا دعا بمعنى ايش اسم ثاني دعا يعني دعني ايش فعله فعله يقول لك يدعى فعله ايش هو يدعى هذا ما في دعا فعل ودع ودع يدع يدع فعل ودع يدع دعاني من ودع ما ودعك ربك ما جاءت ودعك جاء في قراءة ما جاءت لكن هذه القراءة هذه قراءة يعني ليس رباعية هذه ثلاثة دعاني هذه القراءة بس ما قراءة بس حفظ ولا ولا ولا ولا إيش ما ولا ولا إيش بس ما قرأوا بودع كلاهما اسم دعك دع لكن هذه رباعية يا شيخ في شواهد كثيرة يعني ودع بدون تشديد لا أخي يعني شواهد يعني في شواهد يعني لغوية لا بين الشواهد طيب ورينا هذا إن شاء الله غدا سأتي بها في شواهد يا شيخ يعني بعدهم اسمع اسمع بعدهم قالوا إن هذا الأمر دع وزر هذه ما جاء اللسان العربي إلا مضارع للأمر سر هذا سرهم المخلص تزر ما لها ما في وزر وزر بالجواب ما جاء فيه إلا الأمر والمضارع الماضي ما في نفس طيب دعاني دعا اسمع دع وزر قالوا ما جاء منه الا المضارع والامر والمصدر ما في مصدر من في حديث في حديث من من وضع يعني في حديث يقول من وضع الجماعه صار في الخطبه حديث يتعلق بالخطبه ناس يعني الرسول تهددهم بكره ساتي بهذا هذا كله موجود في مصدر من ودعه من ودعه الجمعة من ودعه الجمعة أنا ودعه ثبت المصدر هذا ثبت كمان مع ما وبعدهم قالوا لا خليه يعلمك أنا لا أشياء التي تقول كلها لكن أنا قلت لك المشروع جزاء في القرآن ما جاء منه إلا الأمر المضارع يدعو خلاص الامر قطع يدعو نعم. أنا قلت في القرآن ما جاء من قلبه أحد، وأما زر بنفسه ما جاء ولا سمعناه ولا شعر القرآن، إنما هو ودع دع. قالوا في قراءة ما ودعك ربك وما قال، فتكون أمر أمرا منه. هذا كل نعرف ماض هنا ودعك ودعك ماض ماضي نعم. ودعك ربك بمعنى ما تركك ربك، لأن المشركين قالوا أن محمد تركه ربه لما تأخر عنه الوحي. القراءة متواترة ودعا هي مترك هذا تدل بهذه القراءة. وجاء كمان حديث هذا اللي قال لك من ودعه من الجمعة من تحكيه من الجمعة أصلا على دعانية إيش على ذلك؟ لا موسى قلت فعل أمر لا ولا خليك لي في أمر لا حسنون. لا حسنون. لا حسنون. ولا ألف فاعل. ولا ألف فاعل. مبني على لما شفتها شفتها كله. كل يعريبها هذا. كلها تطالع شفتها. يا شيخ هذا عندك قديم هذا يا شيخ. هذا. دعا ما يوهم إنها بمعنى فعل ماضي ما يوهم دعا. لا لا ما في. لأن الرجل هذا يخاطب صاحبيه. يقول له دعاني أو اتركاني من نسينا وإن ناسينا لعبنا بنا شبهم وصدقنا من دعسة من دعسة يعني دعا عليه ما هو دعا هذا ترك بمعنى اتركان أنت تشوف هذا فعل أمر حتى لو جعله من الدعاء ما في فاعل ولا فاعل أصل ألف الاثنين من مجنين هش فاعل هذا للأمر نعم نعم متعلق بإيش؟ والنون والنون يعني نون نون الوقاية والياء فاعل مفعول مفعول مبني على ايه؟ دعاني مبني على سكون في مهل مصر دعانية ايوه لا لا من نجد من نجد يا رجل المتعلق بالنون فإن سنيناه فا ف يعني حرف عطف حرف عطف غوص فعل التعليم ها؟ حرف التعليم اه سعيد انه سنينه ايش حكم كسر همزتنا ايش حكم كسر همزتنا ما حكم كسر همزه انه لا ان سيدنا ما حكمه انا ما سمعت تجوب ها ما حكمه قتل همزة إنه في فإن سيدنا واجب إنه ما واجب واجب واجب ولم لا سبق قتل سيدنا سيدنا إن إذا وقعت في لسان العربي بعد فور التعليم يجوز في همزه المجهان فكر تفكر الفتح على تابعه للمكان والكسر على المسكين انت ولا هذا راجع لكتب عندك بعد فوق التعليم أمس فإن سنينه فإن سنينه فإن سنينه ايش على ثم إن هذا مغطوب ولا وين الفتح على الياء على الياء الياء فيها فيها فتحة لا سنين نعم هي على على علم هذا لا تتقبس نحن ما نناسبه نحن لو أردنا أن نعرب العلم نعرب وأما تعرب الله وتعرب واحد تعرب الله أسكت غي الناس ما في كلام على لغة من؟ على وصول الحركات. ها؟ وصول الحركات الصغيرة. بيان الدليل دليلك على هذه اللغة. درست شيخ ابن مالك بن عاصم. ودرسته هنا. هذا منذ؟ وهو مطلوبة ابن مالك ومثل أحيانه كذي يلي الباب هو عند قوم يطلق، وهو عند قوم من العرب يطلق قياس بني عامر وبني جميل راء بابسين مزرايس مزاحيني عند قوم من العرب قياس لغة قياسي. ولكن المشهور أن يعرب بابسين إعراب جمع المذكر السالم بالحروف، ولكن هذه اللغة لها دليل، لها هذا البيت الدليل، لأن منصوب بالسطح الظاهر على المسرحين، وكذلك الحديث البيت الذي قبله نحن له بنينه بنينه وكذلك بنين ها له بنين نعم وكذلك ضاري بين القباب، هذا في الاسموني شواهد الاسموني ضاري بين القباب، ما هو باب سنين هذا جمع المذكر السالم كله فاهم بلد، لأن ضاري بين ما هو باب سنين، وكذلك بنين لا هناك في مجرى غسلين ذيك لا هذا معناه جباب سنين غسلين جار على حين ايش بقى هذا الاسموني يقول لك هذا قياسي هذا هذا فإن سنين هو لعبنا وين خبر سنين لا خلي سنين هو سنة وصع عرطة لعبنا وين خبر سنين أمنت لعبنا أمنت لعبنا قالوا الفاعل أمنت لعبنا لعبنا بنا شيبا ايش بينا وين لعبنا قالوا الفاعل وين الفاعل ايش بخير خلي ايش وين الفاعل الفعل مبني على ايش وفين الفاعل انا اسف خلينا نقول نعم انا رجل لعبنا وين الخبر لعب الخبر والنون هذا ما تعرف نون هذا إنا لله وإنا إليه راجعون نون هذا ما تعرف إذا أنت ما تعرف لا تعرف عبد في البيت خلي حمزة يا شيخ حمزة يعرف يا شيخ لا حمزة يعرف لا حمزة خلي حمزة طيب نستفيد أعرف لعبنا بنا شيء إنا سنينه لعبنا بنا شيبا سنينه وإيش عرابه يا حمزة اسمه لنا هذا معرب ايه معرب بايه على اخر امي على لغة في من ايش بخير الليل سمون الحركات سمون الحركات بني عامر وبني تميم انا طيب على لغة في من يدم من يجري مجرحين اعراب الحركة على النور مع يوم الياء تحين هذا معنى قبل يوم الياء ما نعم وبيت لاحين قديم في الباب وهو عند قوم من العرب مضطر لا ايا بعدنا يا شعر هذا لعبنا ما مبني على سكون الكفاري بناء بناء بناء ليش قال للمتكلم انا ما انتبهت الشيخ ما انتبهت الشيخ لعبنا لعبنا يا شعب فعل ما مبني على سكون الكسرى بنون النسوة بنون النسوة يا شعب ضمير متصل مبني على المدخل طيب وين النسوة النساء التي التي تقدم السنوات بس وين هذا السنين هذا هي مؤنثة ما هي مؤنثة مؤنثة عندنا الجملة هذا في محل لها محل ولا ما لها محل لعبنا دينا متعلق بإيه لعبنا شيبا هذا الذي لاكم استرشق خلي يعرف الحين شيبا ايش على بك الشيخ فيه ثلاثة على انه منصوب بالفعل خبر ما أظنك يا حمزة بارك الله فيك ليش في ثلاث علامات أقول لك العلامات خلي كمل يا شيخ يمكن نستفيد كمل غلط هو غلط ستعرف أنه غلط ما أعرضه أحد بأن هذه الأرصاد أنا نسوب الذي أخاف على او انه تمييز او انه حال، ثلاث حالات حال هذا الذي ما في اي الاثنين هذا سقط بعدين انت من على بعض ما في غيره لانه لا يتعدى يسقط لا يتعدى اللي بحرم الجرد وحي هذا التعدي او على انه حال او على انه اقول لك لا تقول في بن هذا ما فيها تمييز ولا فيها هذا حال من اي نوع الحال حال ما في لا بل صاحب الحال صاحب الحال انا اشوف ده مين لنا لا لا شوف يا شيخ طيب يا شيخ كل شيء صاحب الحال دينا لا هذا كوننا شيبا جميل الشيبة قل له يا شيخ اسأله هو فعلا للحب الأحمر المحمر نبغاك تسأله هذا عدم معرفة الصف الشيبة يا شيخ يا أخي أقول لك هذا لا تقول خلاطة هذا من عنده شوف الكتاب عندما أعمى قاله الحوضة يا ناجح قدامك في الحوضة كيف هذا التبذل لا حول ولا قوة إلا بالله يقول على الحال حال كوننا لعبنا السنوات هذا لعبنا دينا فيما نحن شيبا حال كوننا كنا اخي لا تقول غلط ما في تمييز ما في تمييز غلط هذا طيب ما يعلمها الكتب كلها الا بحال قل لهم ما نوع التمييز اذا كان تمييز هذا جمع الشبا فعل يحب احمد محمد ويقصر المظلوم في جبل كما وقالوا هيم عند جمع الأيام أصيروا هم أنا عندما هم لا يا أخي أقول لك الشيخ يقول ما في إلا حال شوف الكتب كل يعني وشيبنا مرضى وشيبنا وشيبنا نظر أي هات هات سوا وشيبنا ما إيش شيبنا في المفاعل شيبنا في المفاعل عندك نون هاني واحد فاعل والثاني مفعول وين الذي هو الفاعل الفاعل شيبنا الاولى ولما كانت فاعل نعم راجع الى من لا راجع الى انا راجع الى ما هنا لا متصل ضمير متصل ولكن ما هنا هذا في فرق نون هذا من اي نوع نون الدال على الفاعل راجع الى من راجع الى من الى بنا الى بنا السنين وشجبنا السنين هذا نون النسوة هذا في محل رفع بس عشان ما عنده كتاب يطالع ما هو عارف معنى البيت احنا ما نبغى الحمد لله اللي يعرف هذا ما يبغى اصلا هذا ولا هذا ولا شيء اسمع ما هو القصير اسمه لا وين التي هو فاعل لا انا شيبنا لنا السنوات هذا شيب لنا التي في نجم نعم لعبنا بنا شيبا وشيب لنا مبدا سيبنا وين التي حدث؟ نا التي هي مفعول بها. نا هذا اللي تدل على التكلم. مردا ايش على ابوك؟ خلاص حال. عرفت؟ ايش اصله؟ مردا من اي انواع الحال؟ من اي انواع الحال؟ الحال له اقسام في اللسان العربي. هذا ما قيل يا شيخ. ابدا. نعم. ايش؟ التوكيل ولا تحصل في الارض المفسدين. التوكيل من جهة المعنى ولا من جهة النص؟ لا أخي يعني شوف شو قالت خلاب لنا موت موت قالت أخي التوكيل هذا كلام فاضي لا هذا لما يوكل ولا شيء هذا حال هذا مبينة حال مؤسسة لأنه يوصل المعنى حال كوننا مردا جمع أمرنا مردا جمعوا أمرد أو توكيد صاب بدل مرد سجبنا هذه السنوات التي أصابتنا في نجم مرد لا أرانا شباب ونحن في حالة كوننا إيش مرد شباب أفعل كما نظرت إلى معنى شاهدوا في سنين وبابه إن شاء الله وبعضهم هذا البيت هو الشاهد على أن باب سنين يوجد مجال حين حركة طيب الشيخ تعرفنا على جمع المذكر السالم ألحق سليم في هذا البيت ما ما ما لا مو في هذا البيت اللهم اجعلها عليهم سنين من قبل يا كسيني يوسف رواية في بعض روايات البخاري انتبه طيب وش نعم خلاص نعم هو قسيمي يوسف هذه مرت علينا يا شيخ نمشي هذا مرت علينا وهذا البيت هذا في هذا البيت شاهد لقوم من العرب الذين يزرون باب سنين مجايش عيني في الأعراض الحركات على النور واضح أحمد شاهد له وله شاهد يعني شواهد لأن عندها شاهد حديث الصحيح في البخاري اللهم اجعلها عليه على قرش على قرش في هذا الوادي رسول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل مكة عليهم سنين كسنين يوسف على مضر كلها مو بس على اجعلها عليهم على مضر كلها مو قريش بس شوك على في ذلك اللي يدعون هذا على مضر أقول كلها لا تكون مضر كله كفار هذا اللهم اشدد وطتك على مضر واجعلها عليهم سنين لا هذا غير ولكن يريد هذا لأنه هم الذين ردوا دعوته ها مصر على مضر مضر المسلمين ما دعا عليه ولا الذين كانوا ما آذوه ولا آذوا أصحابه جددوا عليه ويأكلون ما هل ثبت موضل في غير مكة في ذلك الوقت أنهم يأكلون دعوة الرسول مقبول يأكلون الجف ما يأكل الجف إلا أبو جهل وهذا سبع سنين ما سوى ذلك من بعيد من موضل ما يأكلون الجف ولا يأكلون إيش ولا يأكلون العصا هذا الدليل نعم واضح ولا الذين هناك كفار تمرد وردوا دعوته دعا عليه أما البعيد منهم هذا ما وصلت إليهم الدعوة ولا أصابوا ولا ثبت أنهم أكلوا الجف ولا أكلوا العصا وأما ما أكلوا إلا يعني المكان نعم في ذلك البحث وبعضهم أمشي أمشي أمشي بعضهم معنى الحديث بنفسه لأنهم شددوا عليه عليهم وشددوا على أصحابه آدم غير وانا المحمي بعضهم وبعضهم بعض البيت هذا الله اكبر هذا الكتاب ما ترك هذا ايوه عندك هنا ما ترك زي الاسبوع عندك هنا اخف من هنا هنا هنا هو هذا ايوه بعضهم ما بعض العرب جاي اسمعوا اعرف رجعنا الذي يريد ان يفهم الحديث ويفهم القران يعرف لغات العرب لان القران عربي والحديث كمان عرب افهم وبعضهم بعض العرب يفترضها يجعل هذه اللغه في جمع المذكر الثاني كيف يقال يطرد لا ما يطردها ما طيب ايش يقال يطرد يطرد ماذا تعال استعار هذا المسكين يطرد يطرد ما تفعل وبعضهم يطرد هذه القاعدة يطرد ما يطرد يطرد هذا معناه ولا تطرد الذين يدعون ربهم ليس يا أخي تبي يمكن تستعمل هنا تستعمل هنا أبدا ما تستعمل هذا لتكون متعد أطرد يطرد ها يطرد ها ما هو القياس هذا معناه يجعل ذلك القياس أصلا هي ثلاثة ما يربع هذا يطرد هذا يفترض أصله افترض افتعل ما هو لا تستطيع أن يرد ليس مطلقا في الدانة وذلك ودى كبيرا أنت أطلق بهذه الصورة ثلاثة ولا رباعي هذا ألقى أمام على الرباعي ولا ثلاثة ولا خمس إذا استعملنا شخصين طرد هنا طرد هو يطرد هو عند قوم يا أخي هذا لا هذه اللغة لا هذه ما في أحد يستعمل لأن بعض العرب جعل هذه اللغة لا في لا في يعني نعلم السنين نعم على النور في هذا فإن كلنا هو يطرد صحيح يستعمل هنا في أفعال كثيرة تستعمل هنا ويجعل هذا طريد هنا بمعنى إيه؟ ويجعل هذه اللغة سوزا عن الدكتور الثاني طريدا قياسيا هاهمدا وكل ما وكذلك وكل ما حمل عليه ما هو خاص بباب السنين وابن مالك في ألفيته جعله خاصا بباب السنين ولكن الاسموني وهذا الكتاب ما جعله في باب السنين الدليل على ذلك هذا البيت ولا يزالون قول الشاعر ويخرج عليها على هذه اللغة يخرج عليها قوله لا يزالون ضاربين الكباب يعرف لا يزالون من يعرف هذا البيت؟ عندنا قبل الشجر لا يزالون لا يزالون المطار المفروض بالنسبة للنواس وين اسمها وين خبرها اسمها واو الجماعة مبني على ايه يعني في محل يرى طيب ضاربين الكبابي ضاربين مفعول به خبر انا نعرف الان مفعول خبر من خبر هذا لا خبر هذا منصوب ولا مرفوع منصوب وعلى مثل هذا الياء فتح الله على اسمع يا اخي نحن ما نبغى يعني العلماء حين نجلس العربيه القواعد العربيه عنده ما يخرج يقول واحد هناك يغلق بعدين لا كذا هي لغتي ما خلاف ما ننصوب على هي لغتي إما العرب بالياء وإما بالفتح الظاهر على غيره ما هو ضاربين العباد ما فيها ما فيها في هذا في قولهم في قول الشاعر ضاربين العباد ما فيها أعراب الياء إلا لو كان فيها أعراب الياء لحجبت النون هنا بالإضافة ضاربين المنصوب بالفتح الظاهر على ظاهر هذا دليل على أنه أعربت أعراب حين عشرين وحين يا شيخ نعم هذا جمع المذكر الثاني ما هو ضارب السنين يسألوا يسألوا عنا الإضافة هنا اسألوا عنا على الإضافة أجل ضاربين القباب هذا إضافة أسأل هو إيش هذا إضافة لفظية لأن ضاربين اسم فاعل من ضرب ضرب هذا ثمن مطر بمعنى الضرب بمعنى الدين ضاربين القباب جمع قبطة واضح ولكن بعضهم إذا سمعوا ضاربين القباب بما يعرف العربية يقول ضاربين بمعنى يضربون من الضرب لا ولا لا يزالون ضاربين معناه بس ثاني ثانينا مفاعل من بلى يبنون ايه القباب جمعوا قبة واضح بلى طيب واما على في البيت هذا فيه رواية ثانية فيه رواية ايش ولا يزالون ضاربين القباب مجرور بالفتحة بالكسرة المقدرة على الألم منع الظهور يسعى على لغة الألم لا في عرب أنت تكذب على العرب ضاربين عن العرب ضاربين في لا أسمع في لغة عند العرب أن جمع المذكر السالم يأخذ بالفتحة المقدرة على إيه القبابة جمع المذكر السالم ها؟ لا القبابة ليش تقول منصوب بالفتح المقدر على الألم؟ إما فعل به أيوة ليش تقول منصوب بالفتح المقدر على الألم؟ ما هو مفعول به أنا كمان مفعول هذه اللي يسألون ضاربين والله مفعول بضاربين أقول لك أيوة ضاربين خلينا أقول لك رواية لا يزالون ضاربين الكباب وهناك ضاربين جمع خبر منصوب بالفتحة ظاهرة على البيت الكباب المتصلين حين جوه مجايس حيني ما هو هذا خاص لأنه قال لك ومن العرب شوف وبعض العرب يقتردوا هذه يقتردوا هذه اللغة كلهم عند كرسان وكل ما حمل عليه وخذوذ عليه على هذه اللغة قوله قول الشاعر لا يزالون باردين السباب. وفيها كمان رواية أخرى باردين القباب باردين القباب هذا مضاف إليه والإضافة هذا القبيل لأنها من إضافة الصفة من إضافة الوصف إلى عمودي واضح من تقدير الانشقاق. وفيهم كمان من يقول ضاربي ضاربي القباب يحلف النون هذا على أراضي على بيت المدينة. طيب ضاربين القبابة القبابة لا لا قم لكن يا شيخ لازم عندك اسأله ليش اتصلت ال بالمضاف إليه ولم تتصل بالمضاف اسأله ليش اتصلت بالمضاف إليه ولم تتصل بالمضاف ال ال ضاربين ال ضاربين القبابة القبابة مفعول به ضاربين. اسأله ليش اتصلت بالمضاف إليه ولم تتصل بالمضاف ايش هو خلاص يا شيخ ما نقف عند هذه نمشي قم نطلع من الناخر شوف البيت اللي قاعده من الناخر واسمه هو خبره في محل رب هو المبتل اللي مدعو نفسك بحسب زاد السبيل وقوله وما وقد جاوزت حد الأربعين وكذلك قوله قولنا نابغة وقد جاوزت حد الأربعين أقول لك لا تعترض خلينا أسأل الناس طلبة العلم المستفيدين بأنك أنت كنت عندي خمس سنوات خلي المستفيدين لا ولا علي بهذا وقد جاوزت حد الأربعين من هو اللي زهر هذا سحيم سحيم سحيم سحيم هذا يقول فماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين أي أعرف حد ذلك أمشي حسب ما قلت ها لا قبل أبدا ها فماذا أعرف أول البشر نفسه فماذا تبتغي الشعراء مني فماذا ماذا لا ماذا ماذا ماذا ها ماذا ترى تحتاج الى اعرابين نعم لا طبق الشيء لا لا لا